والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الصف الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. روي بهذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي، وقال فصلاها مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض سليم. وذكر النووي رحمه الله في شرحه لمسلم 7 أوجه لصلاة الخوف، وسمى من أخذ بها من العلماء، ثم قال وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخر لصلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها. وذكر ابن قصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواطن، والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة 2 ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين، فكان للنبي صصلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2 ركعتان. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 2 ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة، ثم قضى هؤلاء 2 ركعة وهؤلاء 2 ركعة. وقال ابن عمر إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومئ إيماء. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام 2 ركعة، وتقوم طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه 2 ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه 2 ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى 2 ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم 2 ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى 2 ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع فلا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، وكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2 ركعتين، وفي الخوف 2 ركعة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.